ايش؟ عن الفرن يذكرها بعض العلماء. نعم. يقول هي وضع الشيء في غير موضعه. نعم. والتصرف في ملك الغير بغير اذن. نعم. هل هذه كلها صحيحة؟ اولا وضع الشيء في غير موضع غير صحيح، مو بهذا الظلم، هذا السفه، لان هذا مقابل الحكمه، والحكمه وضع الشيء في موضعه، والسفه وضعه في غير موضعه. فانت الان لو مثلا وضعت الابريق في محل اخر غير مكان الاباريق فيه ظلم هذا، وقد وضعته في غير موضعه، فهمت؟ لو انك اكرمت انسان جاهل ما هو محل الإكرام فأكرمته، هل هذا ظلم؟ ليس بظلم إلا إذا اقتضى أن تهين الآخر اللي هو أحق منه، أفهمت؟ يذكر أنه أن أحد الطلاب، أن هل نقول أننا الآن ظلمنا هذا الرجل لأن نزلناه فوق منزلته الطالب؟ لا. على كل حال القول بأن الظلم وضع الشيء في غير موضع غير صحيح. أما أن تأخذ من الإنسان بغير حق فهذا صحيح، لكن هو داخل في قول أنه عدوان، لأن قلنا في تعريف الظلم هو نقص وعدوان. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.